الآن كيف يتصور إلى قاضي معين وإلى قاضي عام؟ كيف الآن يعني يصير هذا؟ لو كان مثلا القرية ما فيها لبلد واحد إلا قاضي واحد مثلا، يقول إلى قاضي بدر أو قاضي الحناكية، هو واحد خاص عين، ولو مثلا قاضي في جدة يكتب الرئيس إلى من تراه من قضاة عندك، هذا عام، فأي قاضي يأتي هذا يكمل الجرم. نقول لماذا جاز أن يكتب القاضي لقاضي إذا كان بينه مسافة قصر، ولا يجوز إذا كان في بلد واحد فيه وجه التفريق؟ يعني قصده بس المسألة هذه، مسألة اليوم اللي هو ثبت ليحكم بغيره، أما ثبت أما حكم لينفذ لا يجوز حتى لو مسافة قصر كما سبق أمس. جاز في البعد ولا جاز في القرب للحاجة؟ فما في حاجة في القرب يحكم يثبت وتحكم، لا هذا فيه تلاعب، لكن يثبت عندك تحكم أنت، وهذا يثبت عنده ويحكم، لكن وحيله البعد ويجوز للحاجة. هنا طيب كيف المخرج؟ كيف المخرج لو أتى أحد المتخاصمين وهو في مسافة وفي نفس البلد؟ لو كان واحد المتخاصمين وولد خاله كيف؟ احنا قلنا ما يثبت ليحكم بغيره صح؟ طيب شو يسوي؟ ها نعم، يحيل الثبوت مع الحكم إلى قاضي آخر. تمام؟ اي نعم. طيب ليش ما نقول نحول الثبوت والحكم إلى القاضي البعيد في مسافة قصر؟ لا، ليش ما نقول روحوا هناك؟ يعني لو جاء هو ولد خاله يتحكمون عنده في المدينة، تمام؟ ليش ما يقول روحوا القاضي جدة؟ أيوه لوجود المشقة، حتى يخفف عليهم من جانب، يكتب ما ثبت عنده ويحكم هذاك بدون حضور الخصوم. يعني هو لازم أقول ما الدليل الدال على تحريم أن يكتب القاضي إلى قاضي آخر في نفس البلد فيما ثبت عند الحكم الآخر؟ ليس المراد بالجواز هنا التحريم أن يأثم، وإنما لا يصح في الكتاب هذا، والسبب أنه يتحول من قاضي إلى شاهد، والأصل القاضي قاضي ما يتحول شاهد ولا مزكي. طيب الشفاعة تجوز عند الشرطة وهيئة التحقيق والدعاء العام ولا فقط القاضي؟ أي على الصحيح القاضي. بعض أهل العلم يقول حتى ولو وصل إلى الشرط لا يجوز الشفاعة فيه، لكن لا يجوز، فهمت؟ الشرط، التحقيق، من قبض عليه، أمير البلد لو وصل إليه له أن يعفي عن السارق، المهم لو وصل القاضي ينتهي خلاص، عرفت؟